الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سائل يسأل، يقول: شخص وضع ماله في البنك مضطرا لأنه يملك أموالا ضخمة وهو كثير السفر ويخشى على بيته السرقة، وعندما يذهب للبنك يخبرونه بأن عنده فوائد ربوية فيسحبها ويتخلص منها. يسأل: ما هي مصارف هذه الأموال الربوية؟ هل يجوز تسديد الضرائب المالية منها؟ هل يجوز إعطاؤها لغارم أو فقير عنده عملية جراحية أو عليه غرامة؟ جزاكم الله خيرا. أقول جوابا على هذا السؤال: هذه الأموال الربوية على هذا السائل أن يفعل كما ذكره في السؤال، أن لا يدع هذه الأموال في البنك، بل يسحبها. ولكن لا يجوز لهذا السائل أن يصرفها في مصالحه، لا يجوز له أن يصرفها في مصالحه بأن يسدد مثلا بها بعض الضرائب، فهذا لا يجوز، لأنه لو صرفها في مصالحه يكون قد انتفع بها واستفاد منها، وذلك غير جائز، لأنها أموال محرمة شرعا. ولذلك فالواجب عليه أن يتخلص منها. ويجوز أن تصرف هذه الأموال في كل أوجه الخير، كإعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين، كما يجوز أيضا أن تصرف فيما ذكره السائل، بأن تعطى لشخص غارم عليه ديون ليسدد بها ديونه، أو يعطى لشخص مريض يحتاج إلى مال ليعالج نفسه أو ليجري عملية جراحية، فكل ذلك يعني جائز إن شاء الله تعالى. إذن فالخلاصة أن هذه الأموال يعني تعطى للغير في أوجه يعني الخير والبر، وإعانة يعني الفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى والغارمين ونحوه. وأما أن يصرفها في مصالحه الشخصية فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.